وهكذا جميع ما حدثه الناس من البدع في الدين كلها داخل في هذا الامر. فليس لاحد من المسلمين ان يحدث شيئا من العبادات ما شرعه الله، بل يجب على اهل الاسلام الاتباع والتقيد بالشرع اينما كانوا، والحذر من البدعه ولو احدثها من احدثها من العظماء والكبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم فوقهم، فوق جميع العظماء، هو سيد ولد ادم، وهو الذي اوجب الله علينا طاعته واتباع شريعته. فليس لاحد ان يقدم على هدي هدي احد من الناس ولا طاعه احد من الناس. ثم الله فوق الجميع سبحانه وتعالى، هو الواجب الطاعه، هو الله الحق سبحانه وتعالى، هو الذي بعث الرسول يعلم الناس ويرشد الناس، والرسول هو المبلغ عن الله، الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل. فلو كان الاحتفال بهذه الامور مما امره الله به لم يكتبه، بل يبلغه، لانه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. وهكذا اصحابه لو كان بلغهم واعلمهم لبلغوا ايضا. فلما لم ياتنا هذا عنهم علمنا يقينا انه من البدع التي احدثها الناس، وان الواجب على اهل الاسلام الا يوافقوا على البدع، بل عليهم ان يسيروا على النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه اصحابه الكرام رضي الله عنهم، ثم اتبعهم باحسان فقر مفضله. نسال الله للجميع الهدايه والتوفيق. اللهم امين. يا اخت نون ميم من محافظه كركوك في العراق، سنعود الى رسالتك في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. سماحه الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.